بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من تفسير هذه الآيات البينات لسورة الذاريات، ونعود مرة ثانية بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الدروس المستفادة من آيات هذه السورة كما اعتدنا في التعامل مع السور السابقة. من أهم هذه الدروس التي تتكلم عنها هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى بيّن الغاية التي خلق من أجلها العباد، بيّن ربنا سبحانه وتعالى الغاية التي خلق من أجلها العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه الغاية والتي من أجلها أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، وبالتالي الناس بين فريقين، فريق حقق هذه الغاية بتفعيل لما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، والفريق الآخر كان منه التولي والإعراض. فلذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى مآل الفريقين: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا والفريق الذي كان منه التكذيب، وبالتالي حاد عن وأعرض عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. والفريق الثاني هو الذي علم أنه ما خلق إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سعى وأيضا اجتهد في الوصول إلى تحقيق هذه الغاية التي خلق من أجلها، فكان مآل هؤلاء هو مآل السعداء: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ده الفريق الذي حقق الغاية التي خلق من أجلها، يبقى علموا ذلك الحق ثم التزموا هذا الحق، يبقى علموا الحق ثم التزموا هذا الحق. وأن الفريق الآخر بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم انحرفوا عن الحق وانحرفوا عن قبول ما جاءت به الرسل، فكان مألوم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذا أيضا بالإضافة أن الصورة تكلمت عن جانب من ذلك القصص من أحوال الأنبياء مع قومهم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك هؤلاء القوم لما تولوا وأعرضوا عن قبول ذلك الحق الذي جاءت به الرسل، وبالتالي يتعرضون للعذاب في الدنيا والآخرة، يتعرضون للعذاب في الدنيا والآخرة. فالله تعالى أهلك هؤلاء الذين كفروا بربهم وكذبوا الرسل ولم يقبلوا ذلك الحق الذي جاءت به الرسل. وكما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لكي يبين للناس الغاية التي خلقوا من أجلها وكيف يحققون هذا الأمر. ولكن كما بينا أن الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق يبقى هم أصحاب السعير لأنهم كان منه التولي والإعراض، وبالتالي بعد عن الغاية التي خلق من أجلها. والفريق الثاني الفريق مآله إلى السعادة وإلى الجنة، وده الفريق الذي علم الغاية التي خلق من أجلها وبالتالي سعى جاهدا لكي يحققها، فكان مآله إلى الجنة كما بيّنت الآيات. يبقى دي غاية ما نتكلم من هذه الدروس أو هذه الدروس التي تستفاد من آيات هذه السورة. ننتقل بعد ذلك إلى السورة التالية لسورة الذاريات أو سورة الطور، وهي سورة أيضا من سور القرآن المكي. افتتحت بهذا القسم: بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى هذه الآية افتتحت كالسورة أو هذه السورة افتتحت كما افتتحت السورة السابقة: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. يعني بعد هذا القسم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، قلنا حتى لا يكون هناك ريب ولا شك في قلب المؤمن من أنه سيبعث من بعد موته، وأن الله تعالى سيبعث من في القبور، وأننا جميعا سنحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى ونعرض على ربنا سبحانه، وأنه سيجازي العباد إما إلى جنة وإما إلى نار كنتيجة لأعمالهم التي عملوها في الدنيا. وإن الدين لواقع. أيضا هذه السورة بتفتتح بهذا القسم: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يبقى بالتأكيد دايما على هذه القضية، قلنا من أبرز القضايا التي نقرأ عنها في كتاب الله سبحانه وتعالى قضية البعث، الإيمان باليوم الآخر. يبقى وبالتالي يعني بتبين يعني ما سنمر عليه في هذا اليوم من أهوال. وهذا اليوم يبقى هذا اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، وهذا هو اليوم الذي سيحاسب الإنسان على ما قدم من أعمال، ولنتيجة الحساب إما أن يساق إلى جنة وإما أن يساق إلى نار. فيقسم ربنا سبحانه وتعالى بهذه الأمور: الطور هو الجبل الذي أوحى في ربنا سبحانه وتعالى موسى، هو الجبل الذي كلم الله عز وجل عليه موسى عليه السلام وأوحى له ما أوحى من الأحكام. وكتاب مسطور، الكتابة في اللوح المحفوظ أو هو القرآن، واللوح المحفوظ هو الكتاب الذي كتب الله عز وجل فيه أو هو اللوح الذي كتب فيه ربنا سبحانه وتعالى كل شيء. فالله تعالى أول ما خلق القلم قال أكتب، قال وما أكتب فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. يبقى دي الكتابة في اللوح المحفوظ. وكتاب مسطور إما أنه يقصد باللوح المحفوظ والله تبارك وتعالى كتب فيه مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، أو يقصد به القرآن هو أفضل الكتب التي أنزلها ربنا سبحانه وتعالى على أفضل الرسل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رق منشور أي ورق مكتوب مسطور. والبيت المعمور إما أن يقصد به البيت المعمور اللي هو في السماء السابعة وهو معمور مدى الأوقات، لأن هناك ملائكة يدخلون في كل يوم 70,000 ملك يدخلون ويتعبدون فيه ربهم ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. قلنا لبيان لهذا العدد الهائل الكم الهائل من الملائكة، بدأ البيت المعمور في السماء السابعة وهذا البيت يدخله هذا العدد من الملائكة في كل يوم ومن دخل لا يعود إلى يوم القيامة. قلنا على أساس بيان لهذا الكم الغفير لعدد الملائكة وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا هو البيت المعمور. وقيل البيت المعمور اللي هو البيت الحرام، البيت الحرام، وأن الناس يقصدون ذلك البيت بالطواف والاعتكاف والصلاة والسجود والركوع، يعني كما أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام أن يطهر هذا البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. فإما أن يكون البيت المعمور المقصود به البيت الذي فوق السماء السابعة الذي يدخل هذا العدد من الملائكة في كل يوم ولا يعودون إليه يوم القيامة، أو يقصد به البيت الحرام. والسقف المرفوع يقصد بها السماء، فهي سقف للمخلوقات، والله تعالى جعل السماء سقفا محفوظا، يبقى دي سقف الأرض أساسا وسقف جميع هذه المخلوقات. والبحر المسجور المملوء بالماء، وأن الله سبحانه وتعالى برحمته وبلطفه سبحانه وتعالى جعل هذا الماء الذي في البحر، قلنا على الرغم من أنه أن البحر مملوء بالماء ولكنه لا يفيض على أهل الأرض فيغرقهم، فهذا أيضا من رحمات ولطف الله سبحانه وتعالى. وقيل البحر المسجور على أساس أن هذا البحر تحته نار كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي بعد ذلك المقسم عليه: إن عذاب ربك لواقع. يبقى التأكيد كده عشان يبقى نكون على يقين. قلنا دايما إحنا بنحتاج إلى التذكير، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما جاش كده في صورة الكلام عن يوم القيامة وانتهى الكلام، لا، ده الكلام دايما كده بيكرر. يبقى ظاهرة التكرار دي في القرآن، قلنا لكي يتأكد هذا المعنى في النفس، قلنا لأن الإنسان من دابي إن هو بينسى بيغفل، يبقى على ذلك حتى لا يكون هذا النسيان ولا تكون هذه الغفلة، فدايما التذكرة المستمرة، التذكرة المستمرة. لما نيجي نقرأ القرآن هنجد الكلام يعني عن هذه القضية، يعني هذه من أبرز القضايا التي تكلم عنها القرآن، قضية اليوم الآخر، قضية البعث من بعد الموت، وأن الله تعالى سيبعث من في القبور، وأيضا يعني أن العباد سيعرضون على ربهم، وأن الله تعالى يحاسب ويجازي العباد، وأن نتيجة الجزاء ده إما إلى جنة وإما إلى النار، وأن العبد لا يجازى إلا على عمله، لا يجازى على عمل غيره، ولكن هيجازى على عمله. أنا سأحاسب على عملي وأنت ستحاسب على عملك، وطبعا عمل ما من كنت مسؤولا عنه. يبقى كلكم راعي وكل راعي وكل راعي مسؤول عن رعيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بس أساسا كده الإنسان هيحاسب على أعماله، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والواحد لابد أن يكون بصيرا بعمله، كل نفس بما كسبت رهينة. يبقى أنا مرهون بأعمالي، أعمالي التي قدمتها، وبالتالي يبقى الإنسان مطلوب أن أنا أرجع كده وأنظر وأدقق النظر في تفاصيل ما كتب علي في هذه الدواوين التي كتب عن طريق الملائكة. أنظر وإحنا في حال الساعة والعافية إما أن يكون في أخطاء ارتكبها الإنسان، فعند ذلك يعني أصحح هذه الأخطاء وأصوب هذه الأخطاء، وإما أن يكون في نقص في القيام بالطاعات يبقى نسعى لجبر هذا النقصان أو هذا الخلل الذي كان في الطاعات. إن عذاب ربك لواقع، لابد أن يقع، ما له من دافع، ما فيش مانع أبدا يمنع من وقوعه، ما فيش مانع يمنع من وقوعه. ثم يأتي الكلام بعد ذلك: يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا. دي طبعا أحداث الساعة، يعني زي ما بنقرأ كده: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. يبقى بنقرأ كده دي أحداث الساعة، هذا سيحدث في هذا الكون المشهود، يحدث ذلك الانقلاب وهذا التغير مع قيام الساعة. يوم تمر السماء مورا، يبقى تدور السماء وتضطرب طبعا، قلنا إذا السماء انشقت، إذا السماء انفطرت، يبقى إذا الشمس كورت، هنجد يعني هذه الظواهر اللي احنا بنراها يومين واعتدنا على رؤيتها، يحدث في هذا الانقلاب وهذا التغير مع أحداث الساعة، ولا يحدث فيها ذلك إلا بأمر من ربك سبحانه وتعالى. وتسير الجبال سيرا، زي ما بنقرأ في سورة القارعة: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ده خرجنا من القبور على كده زي الجراد المنتشر، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوفة كده يبقى خفيفة، بنجد أن الريح بتحمل هذه الصوفة، الجبال يعني جبال شامخة راسية. ولكن انظر: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والجبال دي هتكون هباء منبثة كده لا قيمة لها، حاجة يعني الريح بتحملها من مكان إلى مكان بعد هذا الشموخ وهذا الرسوخ للجبال، وأن الأرض يعني الجبال بالنسبة للأرض أوتاد، وتثبت بها الأرض، لكن حتكون يعني كالعين المنفوش كما قال ربنا سبحانه: وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. يعني وقعت الواقعة، فويل يومئذ للمكذبين، الويل لهؤلاء الذين كانوا يكذبون بيوم الدين. وبالتالي يقول: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا: يا ويلتنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون. يبقى لما بنقرأ كده يعني ويل يومئذ للمكذبين، كانوا بقى بيكذبوا يوم الدين، لكن طبعا قاموا على هذا الأمر وبانت لهم الحقائق بس بعد فوات الأوان. فقد جاءت رسل ربنا بالحق، يعترفوا كده، يقول ده الرسل جاءوا بالحق. طب ما انتوا كنتوا تكذبون الرسل، وكان منكم التولي والإعراض. قالوا: ربنا أبصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقن. خلاص احنا على يقين دلوقتي ان في بعث وفي قيامة، والآن حنؤمن بيوم الآخر. بس الكلام ده جاء متأخر، يعني جاء متأخر. قلنا زي مثل قاتل كده بيتوب بعدما قتل القتيل، قال ان هو تاب وبالتالي كده بيندم على فعلاته، لكن خلاص يعني أنت قتلت ذلك القتيل. يعني الكلام ده كان الندم ينفعك أنك أنت لما تتراجع عن الفعل، ولكن أنت أتممت الفعل. فكذلك أيضا هو حيتراجع بقى ويؤمن بالله سبحانه وتعالى، بس الكلام ده بعدما يعاين ما كان يكذب به. كان بيكذب بيوم الدين، وكان بيكذب بالبعث، وكان بيكذب بحشر العباد إلى ربه سبحانه وتعالى وعرض العباد على ربهم، كان بيكذب بالصراط بالميزان، كان بيكذب بقى بيوم الدين بصفة عامة. فلما يقوم من قبره عند ذلك: من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يعني هو ده اللي جاءت به الرسل، ولذلك يعني لقد جاءت رسل ربنا بالحق، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وبالتالي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرج منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يبقى على ذلك يعني حيعترف ويظهرون الندم، بس الكلام ده بعد فوات الأوان لا يصلح. فويل يومئذ للمكذبين، الويل العذاب الشديد لهؤلاء، مش فقط ان هم يعني الويل لهم يعني عندما يبعثون من قبورهم، ده اساسا هيكون الويل لهؤلاء عندما تاتي الملك الموكل بالروح لقبض ارواح هؤلاء. ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. ده عند نزع الروح والنزعات غرقه، تنزع روح الكافر نزعا. لان لما حياتي ملك الموت حتتفرق روح هذا الكافر في بدنه، وبالتالي تنزع نزعا ويبشر بهذه البشرة السيئة. الكلام ده كذلك في قبره، كذلك طبعا أهوال بقى يوم القيامة، هذه أهوال جسيمة عظيمة. فعند ذلك: فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. كانوا يعني يكذبون بيوم الدين، وكانوا أيضا يحاولون دحض هذا الحق بباطلهم ويجادلون ويدافعون عن ذلك الباطل. الذين هم في خوض يلعبون، يعني ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نصب يوفدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. الذين هم في خوض يلعبون، ولذلك حيقال لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين لغاية لما أتاهم الموت وبانت لهم الحقائق، بس في لحظة يعني لا يرجع إليه كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الذين هم في خوض يلعبون، حياته كلها لعب ولهو وبيسعى على الدنيا، ده طبعا حال الساعة على الدنيا اللي هو يعني غير ناظر لأمر الآخرة أو زاهد في أمر الآخرة، يبقى زاهد في أمر الآخرة كل همه منصب إلى الدنيا، كل حياته للدنيا، هو ليس له رغبة في الآخرة. يعني العلانة لو سألناه أنت تؤمن بيوم الدين قال أؤمن بيوم الدين، لكن أعماله كلها أقواله مخالفة تماما، يعني مخالفة لذلك الأمر، هو أقر أنه بيؤمن بيوم الدين، لا بد أن احنا يظهر هذا الإيمان والتصديق من خلال الأعمال والسلوكيات، لكن همه كله كان للدنيا منصرف للدنيا، وبالتالي ما سيكون حال هذا الإنسان؟ والذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا إلى جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني عندما يأتون بقى عند النار كده تفتح فجأة، وطبعا يرون هذه المناظر يعني الشديدة، يعني النار كيف تتغيظ، وان النار حتى لما بيلقى فيها الفوج وهل امتلأت يقول هل من مزيد، يعني تطلب المزيد من العصاة من هؤلاء الذين انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى. يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. يبقى مش كانوا بيقولوا انه ساحر، انه هو كاهن، انه كان شاعر، كانوا لا يكذبون، اسحر هذا هو ده السحر اللي انتم كنتوا اساسا تقول عنه ان ده سحر، ام انتم لا تبصرون، ام انتم في الحقيقه يعني جهال وسفهاء كانوا يكذبون بهذه الحقائق وتلك الثوابت. افسحر هذا ام انتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وبالتالي عندما يدفعون دفعا إلى النار اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، يعني لو صبروا لا يفيدهم ذلك شيئا، يبقى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ربك ليس بظلام للعبيد، ولكن الإنسان حيجازى بعمله، وكل إنسان حيجازى بعمله، إن كان خيرا عاد عليه بالنفع والخير، إن كان شرا لا تعود المضرة إلا على هذا الإنسان، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إنما يعملكم أحصي عليكم ثم وفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لذلك كما قال ربنا سبحانه إنما تجزون ما كنتم تعملون. يبقى دول توصلوا إزاي؟ هم هيعترفوا بذلك، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، يعني على ذلك، لذلك كما بينا في سورة الزمر حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزانته ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى، هيعترفوا، بس الاعتراف جاء متأخر، يعني اعتراف جاء في وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في أمنها خيرا. هم لما حيروا ذلك حيطلبوا أنهم يعودوا، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آية ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون قبل. وطب يا ترى لو أعطناهم الفرصة، طب نديهم الفرصة، لا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لو حيردوا مرة ثانية هيعملوا نفس الأعمال، نفس الأعمال. يبقى ربك سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى ما لم يكن لو كان كيف يكون، زي ما احنا قررنا في قصة الخضر عليه السلام لما دق عنق هذا الغلام، ده غلام لسه لم يبلغ الحلم، يعني ما وصلش لسن التكليف الذي يكتب عليه الأعمال، لكن لو وصل وبلغ يبقى حيكون يعني حيرق الأبوين يعني كفرانا وطغيانا. فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يبقى الوالد ده هو الصغير لو وصل يا ترى هيبلغ، هيبقى مؤمن ولا كافر، هيصلي ولا ما يصليش، هيتصدق او لا يتصدق، هيعمل المنكرات ولا حيفعل الطاعات. ربنا سبحانه وتعالى يعلم. الله تعالى هو الذي خلق العبد وخلق فعل العبد، والله تعالى يعلم سبحانه وتعالى. وبالتالي على ذلك ما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعلم ذلك إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. إنما تجزون ما كنتم تعملون، يبقى لم يظلمهم ربنا سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. يبقى عمل الإنسان هو اللي حيجازى على أساسه. أيضا يعني كما اعتدنا في منهج القرآن، لما بتكلم عن مآل الأشقياء مباشرة بتكلم عن مآل السعداء، أو لو تكلم عن مآل السعداء يتكلم عن مآل أيضا الأشقياء. تكلمت الآيات عن الجنة تكلم عن النار، أو كلمت عن النار تكلم عن الجنة. يبقى صورة المقابلات دايما نجدها، لأن دي أوقع في النفس ولها التأثير البالغ في النفوس. يبقى هذه الصورة مآل الأشقياء وحال هؤلاء الذين كانوا يكذبون بيوم الدين. طب حال بقى ما من كان يصدق بيوم الدين، وبالتالي فعلا أعد العدة لمثل ذلك اليوم. هؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. حاله إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فسورة بقى اللي هي حال السعداء الذين آمنوا واستقاموا على إيمانهم، لم ينحرفوا، واستقاموا على منهج ربهم، واستقاموا على طريق ربهم المستقيم. يبقى هؤلاء ما مآل هؤلاء، زي ما احنا بنقرأ كده في سورة النازعات، يبقى الفريق الأول فأما من طغى وأثر حياة الدنيا هو ده، فإن الجحيم هي المأوى. طب الفريق الثاني، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يبقى كان يعني بيعد العدة لمثل ذلك الموقف، عارف أنه حياخذ من الله سبحانه وتعالى، وعارف أنه حيسأل، وبالتالي نهى النفس عن الهوى. يعني كان بيفعل ما هو المطلوب منه، مع ان ممكن ميل الانسان هوى الانسان قد يكون يعني مخالف، لكن لا، مش الهوى هو الذي يسوق هذا الانسان، وبالتالي لم يتخذ الهوى اله يعبد من دون الله، لكن كان بيعبد الاله فقط. طب هواه كان تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد نفسه لغايه لما تحكم بذلك الهوى حتى يصير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإبلا فالهوى بيسوق الإنسان إلى الهوية، رأيت من اتخذ إلهه هواه. يبقى الهوى إله يعبد من دون الله كما قال ابن عباس. بيملى عليه بقى، يعني بيملى عليه، ما هو اللي بيفعل المنكرات ده هو تابع لهواه، والنفس الأمارة بالسوء بتأمره بالسوء بيفعل السوء. هواه طبعا هنا يبقى زي ما الإنسان كده بيميل إلى النساء، بيميل للنساء، وده ميل طبيعي، احنا بنخلق وعندنا هذا الميل للنساء، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا سبيلا مشروعا، يعني سبيلا مشروعا في التعاون مع المرأة، لكن ده اساسا اراد ان ينال ذلك الامر وهذا الحظ، لكن بطريق غير مشروع. ايه اللي دفعه لكده؟ الهوى. هو عنده الميل اهو، بس انت لابد تسير في هذا الطريق ولا تسير في الطريق الاخر. يبقى في طريق الاخر، يبقى على ذلك ادي المؤمن حيتبع ويسير في هذا الطريق المستقيم، السبيل المشروع. أما غيره فهو بيسير في الطريق الآخر، يعني في الطريق الآخر. يبقى زي الإنسان هيتكسب مال في سبيل مشروع تتكسب منه المال، وهناك من يتكسب المال بس بطرق غير مشروعة. طب إيه اللي دفعه لكده؟ النفس الأمارة بالسوء، الهوى. هو أساسا هدفه كله أن يأتي بذلك المال، هدفه كله أن ينال هذه الشهوة تلك اللذة، لا ينظر بقى من حلال من حرام، هو مش بغيته كلها ان هو يصل لهذا الامر، يعني بغير ما نقول يجاهد نفسه حتى لا يحصل على ذلك الامر الا بسبيل المشروع. فده يعني كان تابع لهواه، هواه يملى عليه، هو بيتبع النفس الاماره بالسوء بتملى عليه، هو بيتبع، لكن المؤمن بيعالج هذه النفس الأمارة بالسوء، وكذلك بيعالج الهوى حتى يكون هذا الهوى تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هدف كله كيفية الوصول إلى رضا الرب سبحانه وتعالى، كيفية الوصول يبقى أحقق كل ما طلب مني، وكذلك أقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى جاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فإن الجنة المأوى. هذه الطريق أهو، الطريق واضح وكلام موجز تماما، كلام موجز. يبقى الطريق حدده إزاي؟ هذه سورة الطغيان، تقديم الدنيا على الآخرة، هذه سورة الطغيان. أما المؤمن جاهد نفسه حتى قدم الآخرة على الدنيا، ويعلم عند ذلك أنه سيقف عند الله سبحانه وتعالى، أنه حيحاسب ويجازى وحيساق به إما إلى جنة وإما إلى نار. فما كانش بيغفل أبدا عن هذه الصورة أو هذا التصور، يعني بيستصحبه دوما في كل جوانب حياة. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. وده طبعا من النعيم، من النعيم إن الإنسان يزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى نزحزح بس عن النار. احنا بينا قبل ذلك أن دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، يعني كان دعاهم وقنا عذاب النار، لأن لو نجا من النار يعني حيساق إلى الجنة، حيساق إلى الجنة، وبالتالي أخذ بكل سبب من أسباب النجاة، لكن لا يتكل على ذلك، قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان أو يرجع قرى بعد الإيمان، يخشى على نفسه أنه ينحرف فعلا. اللهم وقلبه يقول ثبت قلبي على دينك، مش من باب تحصيل الحاصل، ولكن فعلا يعني بيخشى على نفسه، بيخاف على نفسه فعلا إنه أن يزيغ عن الطريق المستقيم بعدما هداه الله عز وجل في ذلك الطريق. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم، يتنعمون بما أنعم عليه ربنا سبحانه وتعالى من هذا النعيم المقيم في الجنة، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. عارفين أن دي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى. قلنا يعني الإنسان له حسنات وسيئات، ولما كفة الحسنات بتكون أرجح من كفة السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون. ولكن أنت لا تغفل أبدا، ما تغفلش، يعني حتى اللي هو كفة الحسنات كانت أرجح من كفة السيئات، لكن ليه سيئات، ليه سيئات، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنه هذه السيئات، عشان تعرف يعني لطفه ورحمة رب سبحانه وتعالى، إفضاله وإحسانه سبحانه وتعالى بك. وإلا الإنسان ما يدخلش الجنة وعالق بسيئات، طب نعمل فيها ايه؟ يبقى هيعذب بها ثم بعد كده يدخل الجنه. لا، ده من رحمات الله، من لطفه ان الله عز وجل وقاك عذاب الجحيم وكذلك كفر عنك السيئات. كده دايما بنقرا ان الله سبحانه وتعالى يكفر عنه سيئاتهم. انت تقول بيكفر عنه سيئاتهم ليه؟ ما هو ليه سيئات؟ ما يدخلش بها الجنه. طب هو في الحاله دي يعني هيعذب بها؟ لا، من رحمات الله سبحانه وتعالى، يعني كيف ارجح الله عز وجل ينعم على هذا الانسان ويكفر عنه هذه السيئة. دي من نعم الرب سبحانه وتعالى. وإحنا طبعا مرت علينا سورة غافر، ورأينا دعاء الملائكة من أفاضل الملائكة من حملة العرش ومن المقربين. إيه دعائهم؟ يبقى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. دعائهم بقى يعني ما يطلبون من ربهم، يتوسلون إليه بأسماء وصفاته، يطلبون رب سبحانه وتعالى أنه أن يقي هذه الطائفة المؤمنة التي أمنت واستقامت أن يقيم عذاب الجحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، زي ما كانوا بيجدوا واجتهدوا كده وأيضا صبروا على طاعة الله سبحانه وتعالى. كان من حال هؤلاء يعني أنهم استقاموا على أمر ربهم سبحانه وتعالى. يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة. نكتفي